بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في مجالس قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر المتواترة. مين اللي بعد البنت بتاع كده؟ واليوم ان شاء الله عز وجل دول كم اتصال لك دي عند مين؟ 5:15 مش هقول لك 5 يا بنتي. صباح ما اشوف. واليوم ان شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذه المجالس الطيبة المباركة، وهو المجلس الخامس ايضا من قراءة كتاب الكامل في القراءات العشر والاربعين الزائدة لامام الهزلي عليه رحمة الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم هذه الاعمال خالصة الوجه الكريم، ان يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم رفقة النبيين، نحن واياكم جميعا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق من هذا الكتاب الطيب النافع بإذن الله عز وجل على كتاب العدد، على كتاب العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: وقال رحمه الله عز وجل: اعلم أن قوما جهلوا العدد. العدد المقصود به علم عدد الآي والفواصل. قال: اعلم أن قوما جهلوا العدد فقالوا ليس بعلم، وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه، كما يقول أي واحد في بأبواب العلم هذا يشتغل بكذا ليشهر نفسه وكذا. كل إنسان عدو ما يجهل. فهؤلاء نفس الفكرة، جهلوا هذا العلم فشنعوا على أصحابه. فقال رحمه الله: اعلم أن قوما جهلوا العدد فقالوا ليس بعلم، وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه ويتكبر به عند الناس، ولق في ذلك على أبي الفضل الرازي، وهذا جهل من قائله، لم يعلم مواقع العدد وما يحتوي عليه من العلم، وأنا أبين ذلك إن شاء الله. فقال رحمه الله: من ذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: العدد مسامير القرآن. العدد كما قلنا معرفة رؤوس الآي، معرفة الفواصل، معرفة الخمس من الآيات، العشر من الآيات كما كان الصحابة يفعلون. قال: وهكذا قال العدد مسامير القرآن. وهكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أنه ذكر العدد وهو عدد أهل الكوفة، وجعل الحجاج لكل آية علامة، أي لكل رأس آية علامة، حتى جعل القرآن أخماسا وأعشارا. أخماسا أي كل 5 آيات يضع علامة، وكل 10 آيات يضع علامة. ولو لم يكن علما لما اشتغل به في زمن الصحابة، ولا بدعوا الحجاج بما فعل. يدل عليه أنه حسب النصف والثلث والربع والخمس والسدس. حسب النصف أي نصف عدد الآيات من القرآن، والثلث هكذا، الثلث عدد الآيات، والربع ربع عدد الآيات، وهكذا، والسبع بالآيات. فقال: القرآن كله 6254 أو 56، 56 فوق الآلاف والمائتين. في عدد أهل حمص وفي عدد أهل الكوفة 6236، وفي عدد ابن الجهم عن أهل الشام 29، وفي عدد هشام وغير ذلك 26، وفي عدد يحيى ابن الحارث 25، وفي عدد أيوب بن التميم 24، وفي عدد عطاء بن عباس وابن عباس 29. روي عن ابن أبي ميمونة 19. جزاكم الله خيرا. وروي في عدد المدني الأخير 16، وفي عدد المدني الأول 14، وفي عدد البزي 11، وفي عدد أهل مكة الباقين منهم 10. أولا العدد، علم العدد ينسب إلى 5 أمصار، علم العدد ينسب إلى الأمصار وليس كالقراءة ينسب إلى القراء. ينسب إلى الأمصار عندنا العدد المدني، والمدن المدني ينقسم إلى المدن الأول والمدن الأخير. وعندنا العدد المكي هذه 3، العدد المدن الأول، عدد المدن الأخير، العدد المكي. عندنا عدد الكوفي، العدد البصري، العدد الشامي. ومنهم من يفارق ويقول عدد الشام عدد الحمص. إذن عندنا خمس أعداد أو 5 من علم العدد معتبرين، 5 من أمصار العدد. عندنا عدد المدن الأول مدن الأخير بنقول عليهم العدد المدني. ولو شئت قسم إذا اعتبرت عد ورش وعدد كذا. العدد المكي والعدد الكوفي والعدد البصري والعدد الشامي. إذا كما قلنا العدد، علم العدد ينسب إلى الأمصار وليس كالقراءات ينسب إلى الأشخاص، وإن كان ينسب إلى الأشخاص في الأخير لكنه كما قلنا العلماء اعتبروه بالأمصار. وفي عدد عاصم الجحدري 5، وفي عدد أيوب بن المتوكل 4، ولا خلاف في 6200 إلا، ولا خلاف في 6200 معنى كده إن لا خلاف عن كل يقول أن القرآن 6200، الخلاف فيما فوق 6200 آية. الخلاف بين علماء العدد فيما فوق هذا العدد في 6200، هذا الكل متفق عليه. أما ما فوق ذلك من يقول 36 و34 ومنهم من يقول 19، هذا الخلاف هنا. وسنعلم وسنقرأ، هل سيذكر الإمام الهذلي أسباب الخلاف أم ماذا؟ ثم قال ولا خلاف في 6200 إلا ما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال 7197، ولا عبرة بقول الروافضة والعامة 6666. وزعموا أن آيات نزلت في أهل البيت وفي علي كتما الصحابة، وقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا، إذ لو كتموا بعضه لجاز أن يكتموا الكل أو يحرفوه. وأيضا كان علي آخر الخلفاء ومصحفه معلوم، ولو ترك منه شيء لا ظهره في مصحفه ولا ذكره في وقت خلافته على الرافض عليهم لعنة الله، انتقصوا الصحابة وكفروهم عليهم من الله يستحقون. ولا ذكره في وقت خلافته. ألا ترى ما روى كمل بن زياد فقال خرج علي رضي الله تعالى عنه يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء؟ قال لا، إلا ما في قراب سيفي هذا. فأخرج كتابا فيه الزكوات والديات، أو علما أعطاه الله رجلا، علما أعطاه الله رجلا أي من ناحية التفكر في الدين والاجتهاد فيه، وقيل أو فهما يحقق قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهى الجزء الثالث. ثم قال رحمه الله عز وجل حفظه من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل، ولو كان كذلك لما خص بستة آلاف وستمائة وست وستون، ولا جار الزيادة عليها أو النقصان منها، أو ذكر بعض العلم كيف ومن أهل البيت الحسن والحسين وجعفر بن محمد وغيرهم، وابن عباس بحر القرآن وترجمانه، وترجمانه ولم يأت عن هؤلاء الأكابر وهم فحول الأمة وعلماؤها شيء يخالف ما رويناه يرد على الشيعة رضي الله عنه. يرد الإمام الحسين على الشيعة: كيف تذكرون أنه في زيادة ونقصان وهؤلاء أئمة أهل البيت موجودون بيننا ولم يدعي أحد منهم من أول سيدنا علي بن أبي طالب إلى أهل البيت الموجودين في كل زمان ومكان، لم يدعي أحد منهم قط أن القرآن لهم قرآن مخصوص أو لهم كتاب مخصوص. قال ابن عباس: بحر القرآن وترجمانه ولم يأت عن هؤلاء الأكابر هم فحول الأمة وعلماؤها شيء يخالف ما رويناه أو يزيد على ما نقلنا، فكيف يكتم أمر 400 آية و10 آيات؟ 400 آية اللي هم زادوها فوق العدد، لأن كما قلنا أن علماء العدد جميعا اتفقوا على 6200، فالخلاف فيما فوق المئتين، يعني من 200 في الكسر الذي فوق المئتين، وليس خلاف بالمئات كما ادعت الشيعة هنا اللي هو 6600. دل على أن الزيادة على ما رويناه محال، ومن زاد فيها أو نقص على ما روينا فقد كفر بالله العظيم وخرق الإجماع. كفر طبعا لأنه سيكذب على الله، سيقول كلاما لم يقوله الله عز وجل في القرآن الكريم، وخرق الإجماع، ولا حكم للاشتغال بكلام أهل البدع وإيراده. رجعنا إلى بيان خلاف ما ذكره الزعفراني، قلنا ويدل على أن العدد علم. يدل هو الآن سيستدل أو سيرد على من قال من الناس أن العدد ليس بعلم. هو يرد الآن سيرد الآن على من قال أن العدد ليس بعلم. قال: قلنا ويدل على أن العدد علم ما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ووقف على الآية، وروي مثل ذلك عن أبي. هذا دليل. ما هو الدليل فيه؟ ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية لبيان للصحابة أو لتعليم الصحابة وتعليم الأمة بعده، أن هنا بداية، أن هنا الآية رقم واحد، أن ثم هنا الآية رقم اثنين، ثم هنا كان يقف على رأس كل آية لتعليم الأمة. قال: ومثله روي ذلك عن أبي، سيدنا أبي بن كعب الذي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأخذ القرآن من الأربعة ومنهم سيدنا أبي. وقال أبو عمرو: الوقف على الآية سنة. يدل عليه أنه نهي عن خلط آية رحمة بآية عذاب. الوقف على الآية سنة يدل على أنه نهي عن خلط آية رحمة. معنى إيه؟ معنى الكلام ده يعني أنت عندك رأس آية انتهت برحمة وبداية آية انتهت بعذاب، فلو لم يكن سنة لأنت ممكن تخلط لآية الرحمة وآية العذاب. أو عند الوقف عموما عندنا آية، عندنا في نفس الآية أحيانا تجد تبشير للمؤمنين وتبشير للمؤمنين وعيد للكافرين، فعند الوقف غير المحمود أو الوقف المذموم أو الوقف المنهي عنه تجد أنه يخلط هذا بذاك. فقال: يدل علي أنه نهي عن خلط آية رحمة بآية عذاب، ولا يعلم ذلك إلا لسماع ومعرفة في العدل. لسماع أنك معنى، ولا يعرف ذلك إلا لسماع أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من بلغ عنهم الوقف على رؤوس هذه الآية. دي معنى كلمة إلا لسماع. لسماع ومعرفة في العدد يدل عليه أن القراء اختلفوا في ضم الميمات عند أواخر الآية. اختلفوا في الضم، معنى كلام اختلفوا في الضم إذا أتى بعدها عندنا موضوع اختلف في الضم، منهم من قرأ بالسكون ومنهم من قرأ بالوصل ومنهم من قرأ بخلاف الميم الجمع إذا أتى بعدها ساكن، فمنهم من قرأ بالضم مع ما قبلها إذا كان قبلها، ومنهم على ما تعلمون أنتم من الخلاف الوارد في ميم الجمع. فقال عند أواخر الآية: فقد جاء عند أبي عمرو رضي الله تعالى رحمه الله عزيز، وضمها عند أبي عمرو ضمها في أواخر الآية على عدد البصري طريق عبد الوارث حتى ضم فإنكم غالبون ولم يضم رأيتهم ضلوا لعلكم تتفكرون. وجاء هكذا عن أهل الكوفة على عددين فضموا هاتين ولم يضموها فإنكم غالبون. فإنكم غالبون في طريق قتيبة ونصير وشيرازي وفورك وعدي وابن وردة، وهكذا المثلثي عن نافع طريق الوسطي لم يعد إذ رأيتهم ضلوا. واختلف عنه في قوله لعلكم تتفكرون الوارد في سورة البقرة، فقال إن عددت عدد أبي جعفر لم أضم، وإن عددت عدد إسماعيل، لأن احنا عندنا الورد العدد المدني ورد عن سيدنا أبو جعفر يزيد بن قعقاع، وورد عن شيبة بن نصاح، فهناك أحيانا خلاف بين سيدنا أبو جعفر وسيدنا شيبة. فقال إن عددت عدد أبي جعفر لم أضم، وإن عددت عدد إسماعيل، إسماعيل اللي هو إسماعيل بن جعفر، وإن عددت عدد إسماعيل ضممت. وهكذا حكى أحمد بن صالح عن قارون، وهكذا الوليد بن مسلم عن دمشقي طريق القيارزيني. فإذا أدى إلى هذا الاختلاف فلا بد من معرفته، يدل عليه أن الله تعالى أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم نجوما متفرقة، نجوما قلنا متفرقا كما ورد في كيفية النزول، كيفية النزول أن القرآن نزل كاملا من السماء الدنيا إلى من نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، نزل كاملا. هذا هو متفق عليه، أن القرآن نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في مدة سنين الدعوة التي أرسل فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، متفرقا أي قطعا قطعا، آيات آيات، وهكذا على حسب الأحداث. قال على نبيه نجوم متفرقة على قدر الأحكام، فمن نجم أي فمن جزء فيه آية، يعني في آية نزلت، وآخر اثنان وثلاث وأكثر من ذلك، حتى أن جبريل كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل هذه الآية. هذا أيضا دليل على أن العلم العدد لابد أن يشتغل به، اجعل هذه الآية معروفة، يبقى قول سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه الآية في السورة الفلانية، معنى كلمة آية إيه؟ أن بدايتها معروفة ونهايتها معروفة، إذا هنا عرف عدد رأس الآية. فقال اجعل هذه الآية في السورة الفلانية أو في موضع فلان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، يأمرهم بمثل ما أمره به سيدنا جبريل عليه السلام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك حتى إن كان بين نزول آخر سورة وأولها سنة، حتى إن كان بين نزول آخر سورة وأولها سنة، يعني فنزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بعد سنة نزلت إن ربك يعلم أنك تقوم. يعني هنا عندنا ضرب مثل لسورة المزمل، في بداية السورة نزلت يا أيها المزمل في أول الدعوة، ثم نزلت أحداث، ثم توالت الأحداث، وبعد سنة كاملة من نزول أول سورة المزمل نزلت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. قال فنسخ بعض ما في الأولى بالثانية، نسخة اللي هو قوم الليل، هو أمره في الأخيرة أن تكون بعض، أنك تكون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أجزاء من الليل يعني. قال فنسخ بعض ما في الأولى أي في الآية الأولى بالثانية أي في آخر سورة المزمل. وأيضا أنه لم يعرف العدد لما علم الناسخ والمنسوخ، لما علم الناسخ والمنسوخ. ألا ترى أنهم قالوا نسخت آية القتال 124 آية، معنى كده إيه؟ أن لو القرآن كله جملة واحدة لم نعلم هذا الجزء من ناسخ وهذا الجزء منسوخ. فعرفت أن علم العدد موجود في هذه الأدلة، قول العلماء رحمهم الله عز وجل آية كذا نسخت آية كذا. فضرب هنا مثال، قال نسخت آية القتال، معروف آية القتال موجودة في سورة الإيه؟ سورة براءة. قال نسخت آية القتال 124 آية من الآيات التي كانت تأمر بالمسامحة في بداية العهد المكي مع المشركين. قال 24 آية، ومن جحد علم العدد فقد جحد علم الحروف والكلمات والأعشار والخموس. علم الحروف طبعا الكلمة تتكون من حرف وهكذا، فاللي يجحد الكل يجحد الجزء. قال فمن ومن جحد علم العدد، من جحد علم العدد فقد جحد علم الحروف والكلمات والأعشار، الأعشار كما قلنا 10 آيات، نهاية ال10 آيات، والأخماس اللي هي نهاية 5 آيات، وهكذا. والصور، ألا ترى أنهم قالوا اتفقوا على أن 114، أن اتفقوا على أنه الضمير يعود على القرآن 114 سورة، وتركوا قول من قالوا 13، و13 اللي هو وقول أبي التوبة، وقول أبي التوبة وابن مسعود في المعوذتين، يعني 13 اللي هو قول الأنفال والتوبة سورة واحدة، وقول أيضا قول ابن مسعود من المعوذتين ليست من القرآن، هذه وردت عن سيدنا ابن مسعود. وبعض أهل العلم في ألم نشرح والضحى ولم ترى كيف والإلاف، يعني بعض أهل العلم في ألم نشرح والضحى جعلها سورة واحدة، ولم ترى كيف والإلاف جعلها سورة واحدة، وقال حتى جعلها سورتين، وليس ذلك إلا بالعدد، إلا إلى أن قالوا نصف القرآن 1000 آية وكذا وكذا، وفرقوا بين آية اللطيفة وآية اللطيفة والطويلة. ولو لم تعرف الآية لما علم به الإعجاز. ألا ترى أن الإجماع انعقد أن الصلاة لا تصح بنصف آية؟ ألا ترى أن الإجماع انعقد أن الصلاة، من طبعا من يريد أن يطلع أيضا على فوائد علم العدد ومثله يطلع على شرح الإمام، شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في منظومته نفائس البيان أيضا، وشرحها الفرائد الحسان في شرح النفاس، منظومة الإمام عبد الفتاح القاضي اللي هي فرائد الحسان، وشرحها لنفاس البيان أيضا، شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله عز وجل على نظمة الزهر لسيدنا الإمام، سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، فيما ورد الخلاف، ورد الخلاف أيضا هل نظمة الزهر هي الإمام الشاطبي أو ليست الإمام الشاطبي، هناك خلاف في ذلك، وليس هذا موضوع هذا الكلام. قال فإنهم اختلفوا، ألا ترى أن الإجماع انعقد أن الصلاة لا تصح بنصف آية، ولا حكم لمن قال تصح الصلاة من غير قراءة القرآن، إذ خلافه لا يعد خلافا، لأن هناك خلاف، هناك خلاف لا يعد خلاف، معنى إيه لا يعد خلاف؟ خلاف غير معتبر، ليس صاحبه من أهل العلم حتى نعتبره خلاف، يعني لو عددنا جميع الخلاف لا رأينا في كل جزئية خلاف، منهم خلاف أصلا لا ينبغي أن يذكر لأن صاحبه ليس من العلم. فقال فإنهم اختلفوا في الآية القصيرة والطويلة بعد اختلافهم في أنها لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، أو هل تصح، حتى إن بعض العلماء قال لابد من 3 آيات، وقال بعضهم لابد من 7 آيات، وقال بعضهم يجزئ آية، إذا لم يكن هناك عذر مع هذا الاختلاف. قالوا اتفقوا على أن أقل من آية لا يجزئ، فلولا واتفقوا على أن أقل من آية لا يجزئ، فلولا أن العدد معتبر لما علم ذلك، والإعجاز يقع بدون آية، حتى إن للجنوب والحائض أن يقول، والإعجاز لا يقع بدون آية يعني بجزء آية، حتى إن للجنوب والحائض أن يقول الحمد لله وبسم الله، وإن قيل إنهما آية يجب ألا يريد القرآن بقوله، ولكن هناك خلاف أيضا للحائض هل تقرأ القرآن أم لا، والصحيح أنها تقرأ إذا خشيت أن تنسى ما تحفظ، لكن بدون مس المصحف. لكن يحرم على الجنب قولا واحدا، اللي هو الرجل الجنب يحرم قولا واحدا اذا كان الماء متوفر وهكذا، او لم او غير متوفر، لانه يستطيع التطهر بالتيمم والماء بخلاف المرأة الحائض. قال حتى ان الجنب الحائض ان يقول الحمد لله بسم الله، وان قيل انهما آية يجب الا يريد القرآن بقوله، ولكن لو قال هذا القدر لم يحرج، اي ليس عليه حرج. قال فعلم أن العدد علم، وكيف يقول، إذن هنا سؤال سنأتي به، كيف ترد على من قال أن العدد ليس بعلم؟ هذه كلها أدلة ترد على من قال أن عدل 70؟ سنأتي به هذا السؤال، كيف ترد على من قال أن العدد ليس بعلم؟ قال: فعلم أن العدد علم، وكيف يقول قائلهم هذا والعرب في أشعارهم جعلوا مصراعا وقافية ووزنا وشبه ذلك في أشعارهم يعني، والقوافي للأبيات مثلها الفواصل في الصور، يعني قافية البيت اللي هو آخر حرف في البيت ومثل الفاصلة في الصور، والفواصل الفواصل الفاصلة الفاصلة أجمل وأشمل من رأس الآية. ليه؟ الفاصلة أجمل يعني إجمالا يعني، وأشمل من رأس الآية، لأن كل رأس آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية، كل رأس آية فاصلة وليست كل فاصلة رأس آية. بمعنى رأس الآية هي نهاية الآية، رأس الآية هي نهاية الآية، لكن قد تكون في فاصلة وليست نهاية آية. قد تكون فاصلة بمعنى عندنا آية مقسمة إلى مثلا 4 جمل أو 5 جمل، كل نهاية جملة بنعتبرها فاصلة، كل نهاية جملة نعتبرها فاصلة، وآخر الآية رأس الآية أيضا يعتبر فاصلة ورأس آية. إذا كل رأس آية فاصلة وليست كل فاصلة رأس إيه؟ آية. قال: فإذا كان هذا نعم، وإن كانت طيب، والقوافي للأبيات مثل الفواصل في السور، حتى إن الآي سميت فواصل، حتى إن الآي سميت فواصل يعني إيه؟ إن الفاصلة الآية سميت فواصل، كما قلنا لكم إن كل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية. وإن كانت الآية الجماعة والعلامة فإن آخرها فاصل، يعني أنه يفصل الكلام الأول من الآخر. ألا ترى مثلا عندنا آيتين كلامها في آية واحدة، ترى أن الكلام فيها غير مترابط أو كلام منتهي؟ أول الآية منتهى يعني يعتبر كلام منتهي ويخالف رأس الآية، مثل إيه؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فآمن له لوط هذا كلام، وقال إني مهاجر إلى ربي كلام آخر، كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال: فإن كان هذا كذلك علم أن العدد علم يحتاج إليه، ويا عجبا ممن يقول الوقف والابتداء علم والعدد ليس بعلم، أو الوقف والابتداء مترتب على علم العدد. قال: والوقف والابتداء محدث لعلم المعاني، والعدد كان في زمن الصحابة وبه نزل القرآن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة هي 30 آية تجادل عن صاحبها يوم القيامة. أيضا هذا دليل على معرفتهم رضي الله عنهم بعلم العدد. نعم أحسنتم، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام نهاية كلام هذا نهاية كلام بلقيس. وكذلك يفعلون تصديق من الله عز وجل على كلامها. فقال فقال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة هي 30 آية. يبقى على كده ان هم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رؤوس الآي. هنا قال: سورة هي 30 آية. ولو كان مستحيل طبعا، من المحال ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب، او الشارع عموما سواء كان الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الناس بما لا يفهمون. طيب كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم سورة 30 آية، اي عدها 30 آية؟ طيب كيف لو ان الصحابة لا يعلمون سيخاطبون بهذا العدد؟ فلذلك قال: حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة هي 30 آية. والأحاديث كثيرة موجود فيها هذا الآي، وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم موجود فيها عدد ذكر عدد الآيات. قال: سورة هي 30 آية تجادل عن صاحبها يوم القيامة، وقيل في القبر، أي تجادل عن صاحبها في القبر. قال: لكن الاختلاف فيه الضمير يعود على علم العدد، الضمير لكن الاختلاف فيه كالاختلاف في القراءات والتفاسير وغيرهما دل على ان منكره مبطل وهو في قوله جاهل. قال ذكرت هذا الفصل على الاختصار. دائما تلاحظ ان سيدنا الامام الهزلي دائما يقول ذكرت هذا الفصل على اختصار، لان المقصود من هذا الكتاب اراد الخلاف في اوجه الكلمات القرانيه اي في القراءات وليس، فجعل كل هذه مقدمات ولم يطل فيها حتى لا يمل الكتاب. قال فنشرع في بيان العدد اياته واختلافه. فنقول أسابدأ الآن في ذكر اختلاف علماء العدد، وكما قلنا أن العدد ينسب إلى الأمصار، ينسب إلى البلاد. فنقول العدد المدني نسبة لأهل المدينة، العدد المكي نسبة لأهل مكة، العدد الكوفي نسبة لأهل الكوفة، العدد البصري نسبة لأهل البصرة، وهكذا. وإن كان ممن الرئيس فيه في الأصل هو عالم من العلماء، لكنه ينسب كما قلنا للأمصار. فقال والآن فنشرع في بيان العدد آياته واختلافه. فنقول إن عدد أهل المدينة الأول يوافق عدد أهل الكوفة. إن عدد أهل المدينة الأول، لأن إحنا كما كنا عندنا عدد مدني أول وعدد مدني أخير، فالعدد المدني الأول قال يوافق عدد الكوفة وهو عدد أبي جعفر اللي هو سيدنا أبي جعفر اللي هو شيخ الإمام نافع رضي الله عن الجميع. وقيل أبا عبد الرحمن السلمي، وقيل أبا عبد الرحمن السلمي اللي هو الكوفي نسبة العدد إليه. وليس لأحد علم إلا الرواية، وليس لأحد علم إلا الرواية، يعني وليس لأحد علم إلا الرواية، يعني ما فيش واحد هيألف من نفسه يقول لك ده دي هنا رأس آية وهنا رأس آية وهنا من دماغه من تلقاء نفسه كده يألف يبتكر ويقول لك لا إحنا طب ممكن نجعل دي رأس آية، لا طب ممكن نجعل دي رأس آية، لا. قال وليس لأحد العلم إلا الرواية، بمعنى أنه سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون هذه رأس آية، والصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه رأس آية فقالوا إن هذا رأس آية وليس من عندياتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال وليس لأحد العلم إلا الرواية، بمعنى أنه يذكر معنى كلمة الرواية زي السند اللي بتاخده في الإجازة كده، أنا قرأت عن شيخ وشيخ قرأ عن شيخ، هذا نفس النظام. الشيخ يقول لك هنا رأس آية لأن سمعت الشيخ وقف عليه وقال هذه رأس آية، وشيخ سمع شيخه وقف هنا وقال هذه رأس آية، وهكذا. وطبعا مش كل ليس كل الايات سيقفون عليها ويقول هذه رأس الايه في المواضع الذي يظن فيها ان هل هذه او يشتبه فيها هل هذه ايه ام ليست، هل هذه رأس ايه ام هذه ليست برأس ايه. لكن رأس الايه الواضح والمتفق عليه ليس لا ينص عليه لانه واضح متفق عليه بين الائمه. فقال رحمه الله ان عدد اهل المدينه الاول يوافق عدد اهل الكوفه وهو عدد ابي جعفر. وقيل أبو عبد الرحمن السلمي، أبو جعفر بالنسبة للمدينة، وأبو عبد الرحمن السلمي كما تعلمون من أهل الكوفة اللي هو شيخ سيدنا عاصم. قال وليس لأحد علم إلا الرواية، وعدد أهل المدينة الأخير هو عدد إسماعيل، إسماعيل بن جعفر، وقيل عدد نافع اللي هو سيدنا نافع استقل بالمدن الأخير. وقيل أن العدد المدني الأول يشبه في هذه الأيام، العدد المدني الأول يشبه في هذه الأيام القراءة الشاذة، يعني بمعنى أنه غير معمول به أصلا. فقال رحمه الله حدثنا، سيورد لك سند. لماذا قال لك أهو الآن؟ لأن الإمام الهزلي سيذكر لك سند هذا العدد. ليه؟ ارجع لجملته في الأول، ارجع لهذه الجملة، قال وليس لأحد علم إلا الرواية. طيب انت مثلا ستعلم طلبتك يقول ليس لاحد علم للرواية، ثم تذكر لهم كده هباء ان هنا ايه وهنا راس ايه وكده، لا، لابد ان تذكر لهم الروايه او السند لهذا الكلام. فلذلك قال الامام الهزلي حدثنا بالعددين، العدد المدني الاول الاخير او العدد المدني الثاني، حدثنا بالعددين ابو عبد الله محمد بن موسى بن الحسن الشيرازي القاضي. هذا سند الامام الهزلي الى علم العدد المدني والعدد الاخير. ممكن نجيب سؤال على الاسانيد هنا. قال حدثنا بعددين ابو عبد الله محمد بن موسى بن الحسن الشيرازي القاضي. قال حدثنا الحسن بن احمد الاهوازي. قال حدثنا الحسن ابراهيم الاصبهاني. قال حدثنا محمد بن احمد بن ايوب بن الصلت. قال حدثنا أبو سليمان سالم بن هارون المؤدب عن عيسى بن مينا قالون. أذن انتهى السلسلة إلى قالون. وتعرف أن قالون أخذ عن من؟ قالون أخذ عن نافع، ونافع معروف سلسلة السندي رضي الله عنه. عن عيسى بن مينا قالون، هذا سند العددين، المدني الأول والمدني الأخير. فقال ابن شنبوز وحدثنا عباس بن محمد عن الدوري عن إسماعيل عن نافع. تمام. وأبي جعفر عن ابن عباس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل السند للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شنبوز، لحظة واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ابن شنبوز اللي هو مين يا شباب؟ ابن شنبوز اللي هو مين؟ لأن هنا قال ابن شنبوز. طيب الجماعة بتوع الغرفة، لو الغرفة أغلقت سنفتحها مرة أخرى، لأن هنا قال بعد ما انتهى ده قالون، وبعد كده قال ابن شنبوز. طيب ابن شنبوز مين؟ خلي بالك، اربط السند الأول من أول كلمة قال ابن شنبوز. السند الأول اللي هو قال فيه حدثنا بالعددين، اللي هو فيه محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن الصلت، هو دور ابن شنبوز. حدثنا محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن الصلت، هذا هو ابن شنبوز، حتى تصل السندين ببعضهما، حتى تصل السندين. قال حدثنا اللي في السند الأول، انتبه، في السند الأول قال حدثنا محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن الصلت، هو ده، هو هذا هو ابن شنبوز. ثم تربط من هنا، قال ابن شنبوز اللي هو ابن الصلت، وحدثنا، أي سند آخر غير الأول، وحدثنا عباس بن محمد عن الدوري. الدوري اللي هو بحفص الدوري، اللي هو حفص الدوري اللي هو الراوي في رواية البصري، والراوي في رواية الكسائي، والطريق في طرق نافع. سيدنا الدوري له قراءات متعددة، وله في القراءة الشاذة أيضا. سيدنا الدوري متبحر رضي الله عنه في القراءة. قال عن الدوري عن إسماعيل، إسماعيل بن جعفر عن نافع، إسماعيل بن جعفر في الرواية الأربعة اللي ذكرناهم في الأول، مش عارف في هذا الكتاب ولا في غيره، الرواية الأربعة عن سيدنا نافع العشر النافعية. عن إسماعيل عن نافع وأبي جعفر عن ابن عباس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عند قال وعدد أهل مكة، إذا هذا السند، السندين الأول، السند الأول والثاني، هما سند العدد المدني الأول والمدني الأخير، أو تقدر نستطيع أن نقول أيضا عدد الكوفي، لأن العدد المدني الأول هو نفس العدد الكوفي، وبعد كده العدد الكوفي استقل بعدد منفرد. ثم سأذكر سند أيضا أهل مكة. قال وعدد أهل مكة يرويه ابن أبي بزة، ابن أبي بزة اللي هو سيدنا، اللي هو مين؟ الإمام البزي راوي ابن كثير. قال يرويه ابن أبي بزة، قال حدثنا به الشيرازي، الشيرازي اللي هو في السند الأول، انتبه، ارجع للسند الأول، الشيرازي اللي هو شيخ الهزلي. قال حدثنا به الشيرازي عن الأهوازي، الشيرازي احفظ الأسامي دي لأنها تتكرر، الشيرازي عن الأهوازي اللي هم نفسهم في السند الأول. حدثنا به الشيرازي عن الأهوازي عن الأصفهاني عن حدثنا محمد بن أيوب بن الصلت. مين بقى مين؟ مين هو محمد بن أيوب بن الصلت؟ انتبه، احفظ هذا الاسم جيدا. محمد بن أيوب بن الصلت اللي هو ابن شنبوز. محمد بن أيوب بن الصلت قال عن أبي ربيعة عن البزي، عن أبي ربيعة عن البزي. يبقى انتبه للكلمة الأولانية، انتبه الأول، خلي بالكوا يا شباب، انتبهوا للجملة الأولى. إيه هي الجملة الأولى دي؟ الجملة الأولى اللي هي وعدد أهل مكة يرويه ابن بزة، ابن أبي بزة، يعني عدد أهل مكة العمدة في روايته ابن أبي بز اللي هو البزي. ثم قال حدثنا به، حدثنا دي قول الإمام الهزلي وليس قول ابن بز وليس قول البزي. انتبه للجملة دي، الجملة الأولى. قال وعدد أهل مكة يرويه ابن أبي بزة، أي العمدة في روايته ابن أبي بزة الإمام البزي يعني. قال حدثنا به، هذا من أول كلمة حدثنا به دي هذا قول الإمام الإيه الهزلي وليس قول ابن أبي بزة. من طبعا الإمام البزي متأخر متقدم عن هذا الحديث. قال عن أبي ربيعة عن البزي هنا، وعن عكرمة عن البزي، عن عكرمة بن سليمان، عن القسطى عن ابن كثير. هنا أيضا تلاحظ أن سيدنا البزي لا يروي القراءة مباشرة عن ابن كثير، بل يرويها بواسطتين. أهو البزي عن عكرمة بن سليمان، عن القسط عن كثير، المفروض عن ابن كثير. عن مجاهد، المجاهد اللي هو ليس مجاهد صاحب السبعة، مجاهد بن جبير اللي هو التابعين. قال واما عدد، اذا هذا سند المكي، سند العدد المكي. واما عدد اهل الشام فحدثنا به فحدثنا ايضا القول الهزلي، حدثنا به الشيرازي عن الاهوازي. خلاص هو الاسم ذكره في اول سند، وهنا سيذكر اللقب مباشرة او الاسم المعروف به مباشرة. فحدثنا به الشيرازي عن الاهوازي عن الاصفهاني. احفظ الثلاثة دول اللي هم الشيرازي والاهوازي والاصفهاني، عن الحسن بن العباس الرازي ومحمد بن جهم السمري، عن الحلواني اللي هو راوية هشام، الحلواني عن هشام، عن أيوب، عن يحيى، عن ابن عابر، عن ابن عامر. تلاحظ أيضا في هذا السند، في هذا السند تلاحظ أن رواية هشام لم تنقل عن ابن عامر مباشرة، بل نقلت عنه بواسطتين. رواية هشام، مش هشام عن ابن عامر، هشام بن عامر قرأ عن أيوب المتوكل، وأيوب بن أبي تميم قرأ على يحيى الزماري. ثم قال عن ابن عامر، عن المغيرة، عن عثمان. تلاحظ أن سند ابن عامر عالي، لأن سند ابن عامر عن المغيرة عن عثمان. وأيضا هناك سند ابن سيدنا ابن عامر أعلى من هذا السند اللي هو قرأ على سيدنا أبي الدرداء. يعني معروف إن سيدنا ابن عامر قرأ على الصحابة رضي الله عنهم، قرأ على سيدنا أبي الدرداء. ثم قال وأما عدد أهل حمص، الآن سأذكر لك عدد سند عدد أهل حمص، وإن كان بعض علماء العدد يعتبروا هذا العدد شاذ ولم يذكروه. قال أما عدد أهل حمص فوصل إلينا من طريق ابن شنبوذ. لاحظ ابن شنبوذ اللي هو ابن أيوب ابن محمد ابن أمية ابن أبي الصلت. احفظ الأسامي دي لأن الأسامي دي هتتكرر معانا. قال أما عدد هذا الأهل حمص فوصل إلينا من طريق ابن شنبوذ عن ابن فراغ، مكتوب فراغ، قال كذا نصب المصنف ولم أجد لها ترجمة، بين ابن شنبوذ يزيد بن قطب بن فوز ثوق طاع، وقال ابن ماكولة في الإكمال في ترجمة. طيب المهم أن في انقطاع في السند نبحث عنه. قال فوصل إلينا من طريق ابن شنبوذ عن ابن فراغ موجود، عن ابن خالد، عن يزيد بن قطب وهو شاذ. لاحظ وهو شاذ، هذا قول الإمام المزري. هذا السند الحمصي أنا اعتبره سند شاذ. قال يعني عن يزيد بن قطيب وهو شاذ، لكن بينا نبين الجميع إن شاء الله عز وجل. إذن الأعداد المعتبرة، الأعداد المعتبرة. طيب نقرأ الأول سند البصرة. قال وأما عدد أهل البصرة فحدثنا، هذا كلمة فحدثنا الضمير يعود لمن؟ الضمير يعود لإمام الهزلي كما قلنا. فحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الدراع، عن محمد بن جعفر التميمي، عن عبد الله بن بذان، عن أيوب بن المتوكل، عن يعقوب، عن سلام، عن المعلى بن عيسى، وهارون بن موسى الأعور. يقال إن هارون بن موسى الأعور هو أول من صنف في القراءات. وعاصم بن العجاج الجحدري، عاصم بن العجاج هو عاصم الجحدري، عدد أهل البصرة ينسب إليهم. عن أبي العالية، عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال فأما عدد أهل الكوفة المستقل به عن عدد أهل المدينة الأول، قال فحدثنا به الطيرائي عن الحسن بن أبي عمر النقاش الأصغر، عن إدريس بن عبد الكريم، إدريس بن عبد الكريم اللي هو من فاكر الاسم اللي هو رواية إسحاق، يروي عن إسحاق عن خلف العاشر، قال عن إدريس بن عبد الكريم عن خلف، عن الكسائي، عن زائدة، عن الأعمش، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن، عن علي. مين أبو عبد الرحمن؟ مين أبو عبد الرحمن هذا؟ أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو شيخ عاصم. عن أبو عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: ولنا في العدد طرق، اختصرنا على ما ذكرنا خوف التطويل، ونبين الاختلاف في كل صورة إن شاء الله عز وجل. والعدد ليس يجيء على قياس واحد، ولكن نذكره على حسب ما ذكروه، ونذكر الأوطان والمكي والمدني وما نزل مرتين، ما نزل بالمدينة وحكمه حكم وحكمه بمكة، وما نزل بمكة وحكمه بالمدينة، على ترتيب مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم ونقف ونكتفي بهذا القدر، نقف على بداية ذكر العدد أو رؤوس الآي في كل سورة من سور الكتاب، نقف على فاتحة الكتاب، نكتفي بهذا القدر اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، غرفة الزوم انتهى الوقت، ما انتهى المجلس. السلام عليكم.